أكبر. سبحان ربي القادر. يا هادي يا هادي. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله الله أكبر. سبحان ربي المنعم كريم. الله الله الله. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله أكرمك. الله أكبر. يا جمالك. الله أكبر. لدى أباك. الله الله الله الله. يا سلام. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله الله أكبر. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر. سبحان رب المنام. قدر أشيد أكرمك. أكرمك ورحمة الله. الله الله الله الله. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الله على كل شيء قدير. وأن الساعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يا سلام.

فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ارحمنا يا رحمن يصهر به ما في بطونهم والجلود. سلم ولهم مقامع من حديد. يا سلام ارحم عبيدك يا رب. كلما أرادوا أن يخرجوا منا الكريم لا يبالي الله الله الله الله يخويك يا اولاد. خصمان اختصموا في ربهم. الله يعلم الجواهر الحلوة دي. جواهر يا عم. جواهر يا عم. كمان هذا. احنا من كلام ربنا ده الحلو ده فيه. هذان خصمان اختصموا في ربهم. سلم سوينا احنا كمان. سلام سلم سلام الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منا من أعيدوا فيها وذوقوا الحريق. شاكر يا شاكر. اي مطلب والله والله العظيم والله شهيد علي الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات

بيت ألا تشرك بي شيئا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يا نور النبي، يا نور، يا نور النبي، اللهم صل على النبي. اللهم اطلب بنا يا رب العالمين. اللهم اتحكم يا رب العالمين. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللهم صل على النبي. اللهم اديك الصحه يا عم. ربنا ايه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. النبي يا عيني يا ابو نبيل جواتي الطائفين والقائمين والركع السجود. بيتي للطائفين والقائمين بيت البركة يا عم والله. بيتي للطاقة إمين وركع السجود مليون جنيه. والنبي عدل، والنبي الآية دي لوحدها من أول بيت لغاية هنا والنبي مليون جنيه. الله يزيدك، اللهم زيدك من نعم الله، اللهم اهدي للصحة. اللهم وجهنا جميعا يا رب. اللهم اديك الصحابة. يا سلام. نفحات. اللهم صل على النبي. والنبي صلى على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا روحي يا روحي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا مالي وطير بيتي. وطير بيتي يا رب. يا سيدي يا نور النبي. بيتي للطاف إفين والقاف إمين وركع السجود وأنف الناس بالخد يأتوك رجالا وعلى كل ضامن. مرة والعبد عادي عند كمان وكمان النبي الله لا اله الا الله. الله يكرمك يا عم شوطه. اللهم اشرف رسالك بحق النبي يا رب. الله يا كرم الله. الله وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل وامس. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايوه عم ودينا. اللهم اجد وبارك يا رب. الزعم احفظك يا رب ويزيدك كمان وكمان. الله الذي كمان يحفظك في كل شيء. لنور النبي لنور النبي. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صلاة النبي أحسن وأفضل. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ملك الأوالى هو حلو على بعض. والله النبي

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله أكبر الله أكبر. يا طلاب من ذلك وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.